بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الحجر الأسود، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا من باب الاتباع، يعني هو لما يأتي ويقف أمام الحجر ولما يقبل ولما يشير إشارة، هذا كله اتباع. لذلك قلنا بالأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما حج وفعل تلك المناسك، قال: خذوا عني مناسككم، طبوا مثلي. فإذا عمر يقول: لو رسول الله قبلك ما قبلتك، إذا أنا أعلم أنك لا تضر ولا تنفع. ولكن الحقيقة في هذا التقبيل هو الاتباع. وهناك جملة من الأحاديث لاتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نسردها دون شرح، فهي لا تحتاج إلى شرح، كما ورد عن عروة ابن عبد الله ابن قشير قال: حدثني معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، قبيلة من القبائل، فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، يعني الدنيا شوب والجو حار، فتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق ما بين النحر أن يبان الصدر وما بين أن يظهر شعر البطن. فاليوم الموضة بين الناس من فتح الزر لعند يعني تصل إلا شوي الصورة بتبين، يعني هذا ما هو نقول سنة ولا نقول هذا اتباع، هذا إساءة أدب مع الناس لما يظهر الإنسان بهذا المظهر. لكن حقيقة الأمر لو ظهر النحر، النحر يعني قبل أن نصل إلى السدين، قبل أن ينتهي مكان السدين، فمعناته يعني إشارة بسيطة، وخصوص إذا الجو حار من أجل أن يدخل الهواء. وإذا كان لابس بدون ياء بدون شيء، يعني مثلا حتى شوف الصحابي ماذا فعل، معناته ظاهر شيء من جسمه، الظاهر الأعلى وليس من شيء من الأسفل. قال: وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جنب قميصه فمسست الخاتم. دخلت إيدي من هون ووصلت لخاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، عشان بدي أتبرع. قلت: فرصة ومكشوف الصدر ومبين شيء من الظهر، وهي فرصتك اليوم تمس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمسست خاتم النبوة. قال عروة: فما رأيت معاوية بن قرة ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار. خلاص ما دام النبي فتح الزر ما منسكره لا صيف ولا شتاء. شوف هذا المبالغة في الحب والمبالغة في الاتباع. طبعا مو المبالغة يعني زيادة، لا، الاتباع الاتباع، مو مقصود المبالغة نبالغين زيادة دول عم زودوها، لا، المبالغة في الحب يعني هكذا يكون الحب الصادق. فلا صيف ولا شتاء ما عاد يسكر المكان كله، قال لأنه أنا خلاص، لأنه شفت في عيني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا طبعا نحن إذا أردنا أن نأخذ منه حكم، مو معناته لازم الإنسان دائما يفتح، هذا محبة، هذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور شخصية ما أمر بها الناس، فهي أمور اللباس أو غيره أو كذا، هذا من الأمور يعني التي يعني يحبذ أن يفعلها الإنسان إذا كان عنده استطاعة حسب الزمان الذي هو فيه، لأنه اللباس اللي كان لبسه ما هو مثل لباسنا، مختلف، صح يسمى قميص ويسمى إزار ويسمى رداء، لكن في اختلاف ربما يكون جذري عما نحن نلبسه الآن بالأشكال. ومع ذلك قال: رأيتهما في الصيف وفي الشتاء لا يغلقوا الأزرار أبدا. وفي الحديث أيضا عن زيد ابن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي محلولا أزراره، يعني فتح صدره، نرجع نقول الصدر مو البطن، الصدر محلولا أزراره، فسألته عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رأيت الشيء أنا، فبحب أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء رأيته أقلده ولو بالشكل يعني. وفي حديث آخر عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، كان مشي بعد غير طريقه، فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. لا تسألوني ليش، لأنه النبي فعل، فأنا أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل. وفي الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، كل ما يسافر مكة مدينة بالعكس ذهاب إياب كذا، أو يتعمد أحيانا ليذهب لذلك المكان والشجرة في طريق مكة والمدينة ربما في مسافات يعني بده يذهب يقطع. قال فيأتي ابن عمر فيقيل تحتها، ينام تحت تلك الشجرة، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كل ما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم بهالمكان ينام تحت ظل هذه الشجرة ولو لبضع دقائق، فكان ابن عمر يطبق هذا. وأخيرا عن ابن سيرين قال كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه. انتهينا يعني من أعمال من العبادات كذا، فالآن من نقفل يعني راجعين. رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر يعني الظهر والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام. فإذا أفضتم من عرفات انتهى يعني الآن بدون ينزلوا، فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، يعني في مكان قال هو مكان هناك كان معروفا لكن الآن بالتوسعات راح المكان، وصل إلى ذلك المكان فأناخ وأنخنا. هيك شفناه بيعمل يعني ما دام انه ابن عمر، وابن عمر رجل من الصحابه المعدودين يعني في تطبيق السنه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في المبالغه فيها حبا، فشفنا وصل لهالمكان نزل الناقه كلها اناخها الى الارض، فرحنا كمان الحمل كليتنا القافله نزلوا اناخوا. قال فاناخ فانخنا ونحن نحسب انه يريد ان يصلي، قلنا اكيد وقف رحل كله والراكبه كلها بده يصلي ركعتين، فتفاجأنا بغير عكس الصلاة تماما. ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة. ما تحسبوا شيء ما تجهزوا حالكم للصلاة وكذا، بالعكس الآن في عمل غريب يعني، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته. قالوا النبي لما نزل من عرفات فك وضوءه بهالمكان، لابد كل ما بده يمر ولو ما بده يقضي حاجة بده يقعد في هالمكان ويخلع ثيابه على طرف شي ما حدا يشوفه يعني، ويجلس كما جلس رسول الله. فقالوا النبي بعد عننا وراح أخذ هيك مكان وقضى حاجته، فكل ما بده يمر ابن عمر بهالمكان قال، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. شوفوا يا جماعة الاتباع، حتى إذا واحد بده يفك وضوءه يا أخي هذا أمر شخصي شخصي شخصي، يعني ما تنفي نقول إنه تقليد ولا كذا ولا كذا، ومع ذلك حبهم لله ولرسول الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يقلدوا على هذا الشكل. وهناك أحاديث كثيرة لا مجال لذكرها، نسأل الله أن يجعلنا متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.